قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وسخر لكم الليل والنهار رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا وما يخفى على الله من شيء في الأرض وما يخفى على الله من شيء ولا في السماء ربنا إني